ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي ومع كل هذه الأدلة القاطعة الحاسمة التي سبق ذكرها والتي تدل بلا أي شك أن الله تعالى هو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة، يوجد البعض من الناس ممن عطلوا عقولهم من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة، يجعل أندادا أي أمثالا وشركاء غير الله تعالى يعبدونهم ويحبونهم ويعظمونهم عبادة وحبا وتعظيما كعبادة وحب وتعظيم الله تعالى والذي هو حتما وحده من يستحق كل هذا والذي يفترض أن يكون من المخلوق لخالقه وكعبادة وحب وتعظيم المؤمنين لله كأصنام أو كواكب أو نحوها أو كبشر ضعيف مثلهم أو أضعف يطلبون منه رزقا أو صحة أو قوة أو غيره بل ويتذللون له ويطيعونه حيث صار وإن كان شرا وكأنه إله لهم. قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله أي هذا مدح للذين آمنوا أي للذين صدقوا بوجود ربهم وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم وتشجيع لهم للاستمرار على ما هم عليه ليسعدوا في الدارين أي هم أشد حبا لله تعالى من كل شيء وحبهم لمن حولهم هو جزء من حبهم له سبحانه لأنه يأمرهم بحبهم ويحبهم ويحبهم إذا أحبوهم ويزيدهم قربا منه وإسعادا في دنياهم وأخراهم بسبب ذلك وهم أيضا أشد حبا له من حب غير المؤمنين للأنداد الذين عبدوهم غيره سبحانه كالأصنام ونحوها ومن حب التابعين لمن يتبعونهم من البشر ويعبدونهم أي يطيعونهم في الشرور والمفاسد والأضرار وذلك لأن حب الذين آمنوا لله الخالق الكريم ناتج عن أدلة مؤكدة بتمام قدرته وعلمه بخلقه وكمال صفاته الحسنى وسلطانه ونفوذه وحكمته وعدالته ورحمته ووده وعطائه وهو مصحوب بيقين بأن هذا الحب يؤدي حتما إلى تمام السعادة في الدنيا والآخرة وكل ذلك يقبله أي عقل منصف عادل ويوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا بينما حب غير المؤمنين لمعبوداتهم ناتج عن طريق الظنون والأوهام والتقاليد الفاسدة والأفكار السفيهة التي لا يقبلها العقل السليم ولا الفطرة ولا يؤدي إلا لكل تعاسة في الدارين كذلك المؤمنون لا ينشغلون عن محبوبهم في الشدة ولا في الرخاء بينما غيرهم فإنهم يعبدونهم في وقت الرخاء فإذا نزل بهم شدة ما لجأوا إلى الله بفطرتهم لأنهم لا يخدعون أنفسهم حيث ساعة الجد لا يلجأون إليهم لأنهم يعلمون تماما أنهم لا ينفعونهم بأي شيء بينما الذي ينفعهم مؤكدا خالقهم الكريم سبحانه فالمؤمنون لا ينسونه في الرخاء ولا في الشدة لكن الكافرين لا يعرفونه إلا في الشدائد ف فإذا مرت الشدة فإنهم يعودون إلى ما كانوا عليه، فحبهم له هو لفترات ضئيلة ومجبرين عليه، فهو حتما أضعف. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي ولو شاهد الذين ظلموا، أي ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، أي لو شاهد الذين ظلموا هذا العذاب المعد لهم في الآخرة بما يناسبهم لعلموا حين يرونه تمام العلم أن الله هو المتفرد وحده بالقوة كلها لا آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا حيث لا قيمة لها ولا تنقذهم، ولعلموا حينها أنه شديد العذاب، ولم تنعوا تماما عن ظلمهم في دنياهم حتى ينجوا ويسعدوا. إنهم لو كانوا يعلمون ويقدرون بحق وجد قوة الله تعالى وشدة عذابه لم تنعوا، ولكنهم لا يعلمون ذلك ولا يرونه، أي لا يعقلون، لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.